إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكرنا فيما مر ذكره أن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن يصان شرعه، وأن تحفظ شريعته، وأن يكون دينه في قلوب الناس معظما، وأنه لن يعظم دين الله عز وجل في قلوب الناس إلا إذا عظم في نفوس حامليه. وقد جعل الله عز وجل سنة الدفع لبقاء دينه، فقال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فسنة الدفع أن يدفع الله عز وجل بأهل الحق أهل الباطل. وقد تميزت أمتنا بهذه الميزة التي جعلها الله عز وجل فريدة الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فما زالت هذه الحلقات تتوالى في الذب عن دين الله عز وجل، وفي نقض منهج أولئك المفسدين في دين الله عز وجل، ممن جعلوا هذا العلم الشرعي ممتهنا بين الناس، يوم جعلوه مبتذلا يأكلون به ويتكسبون منه، حتى صاروا خدمة لأهل الدنيا. وقد صح في مسند الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، ومجادل بالقرآن، وأئمة مضلون. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، ومجادل بالقرآن، وأئمة مضلون. وأخرج الدارمي في سننه عن أبي عتبة عباد بن عباد الخواص رحمة الله عليه، وهو ينصح أصحابه بالبعد عن أهل الزيغ والضلال، ويذكر لهم طائفة أضلها الشيطان، قال: كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين، ولم يقتدوا بالمهاجرين. وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لزياد: أتدري ما يهدم الإسلام؟ أتدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت أهل العلم؟ فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت أهل العلم؟ فلم ينكروا ما قد ظهر، ويعلم الناس ما قد ترك من دين الله عز وجل. وقد أخذ الله عز وجل ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ثم قال: اتقوا الله فإنكم في زمن رق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه. اتقوا الله فإنكم في زمن رق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه. أحبوا عيشة الدنيا، أحبوا أن يعرفوا بحمله أو بحمله وصيانته، وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، فنفقوا فيه بالهوى. أحبوا أهل الدنيا وكرهوا منازلهم، فعاشوا بين أهلها وزايلوهم بالقول ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى أعمالهم. ولو أن الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة الدين وتبيانه لأهله ما حرفوه ولا كتموه. ولو أن الأحبار والرهبان لم يخافوا على منازلهم ولم يخافوا على زوال مراتبهم، فأقاموا دين الله عز وجل بين اليهود والنصارى ما حرفوه ولا كتموه، ولكنهم لما خالفوا التوراة والإنجيل بأعمالهم التمسوا أن يخدعوا قومهم بما صنعوه، فكتموا بعضه وحرفوا بعضه، يلوون ألسنتهم بالكتاب، فجاروا الناس فيما صنعوه. فلا هم أنكروا على الناس ما صنعوه مصانعة لهم، وسكتوا عما صنعوه هم إبقاء على منزلتهم. رحمة الله عليك أبا عتبة، لقد والله رأينا ما ذكره عباد رأي العين، رأينا أضحوكة الزمان وفاكهة المجالس، ورأينا مسخا في العلم يتكلم، تكلموا في العلم بغير علم، حتى أخرجوا للناس علما طمست معالمه وانطفأ نوره، حتى صار العلم بين الناس مبتذلا وممتهنا. يا يلتمسون للناس من كتاب الله عز وجل مرادهم ولو باتباع الهوى. وقد علم الناس وعلم أهل العلم سلفا وخلفا أن دين الله عز وجل كله قائم على مخالفة الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قد جعل الله عز وجل دينه كله مبنيا على خلاف الهوى. فلو أن رجلا من عامة المسلمين أراد أن يستفتي في مسألة فسأل عالما فأفتاه بأمر، وسأل آخر فأفتاه بغيره، قال أهل العلم فإنه حينئذ يجب على هذا العامي الذي استفتى عالمين أن يأخذ بما يراه ضد هواه، فإن الشرع إنما جاء ضد الهوى. وأما أولئك فرخصوا للناس باتباع الهوى، فشابهوا الأحبار والرهبان فيما صنعوه. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لقد حمل العلم مفسدوه، وصار العلم ممتهنا حتى صار العلم بين الناس بضاعة مزجاة، وصارت الأحكام الشرعية بحلها وحرامها محل بحث وجدل ومحل أخذ ورد بين الناس كلهم. وزينوا للناس أنه يجوز لكم أن تأخذوا من الأحكام ما شئتم من حلالها وحرامها ما دامت المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، بحجة أن اختلاف أهل العلم رحمة. واليوم أرميها في نحور المفسدين المعتدين على الشريعة، وأحملها حمولة بيضاء إلى طلاب حق خدعتهم ألقاب من في العلم يتكلم. وها أنا اليوم أتكلم، ليس اختلاف أهل العلم رحمة. واسمعوها واحفظوها، ليس اختلاف أهل العلم رحمة. لقد شاع بين المسلمين هذا المذهب الجديد، المذهب الذي يرخص فيه أصحابه أنه يجوز لكل أحد أن يأخذ من العلم ما شاء ما دام قد عرضت عليه في المسألة التي استفتي فيها مذاهب أهل العلم، فله أن ينتقي فيها ما هو الأنسب له، بحجة أن أهل العلم قد اختلفوا. وهذا الرجل الذي لم نزل نرد عليه ولم نزل نتكلم عن منهجه الذي يريد أن يشيعه بين الناس، وهذا هو الأستاذ الفقيه الذي قال يوما في هذا المنهج المائع وهو يميع دين الله عز وجل بين الناس، إنه لو جاءنا رجل يطلب منا فتوى فإنه يجب علينا أداء للأمانة العلمية أن نعرض عليه أقوال أهل العلم فيما جاءنا يستفتينا فيه. فلو أنه سألنا في مسألة قال فيها أبو حنيفة رحمة الله عليه بالمنع تحريما، وقال فيها مالك بوجوب فعلها، والشافعي قال بل هو حسن ومستحب عندي، وقال الإمام أحمد أكرهها، وهذه أربعة أقوال لا تجتمع أبدا، أبو حنيفة يقول بالمنع تحريما، والمالكية يقولون بالوجوب، والشافعية توسطوا وقالوا بل هو مستحب، وأحمد قال أكرهها. فإن هذا الأستاذ الفقيه يقول إنه يجب علينا من باب الأمانة العلمية أن نعرض على كل أحد أتانا ليسأل عن مسألة وقعت له، أن نعرض عليه أقوال أهل العلم، وله بعد ذلك أن يختار من هذه الأقوال الأربعة ما شاء، فلو سمحت نفسه أن يأخذ بالحرمة فليأخذ. فبه قال أبو حنيفة، ولو نزل رتبة وأخذ بقول الشافعي فذاك. يقول فإنه حينئذ قد تبع عالما في فتواه، ولا عليه أن يكون متبعا لحق أو قد أصاب باطلا، لا عليه، فإنه بهذا الأمر الذي ينشره بين المسلمين يهدم دين الله عز وجل، ولو انتشر هذا بين الناس لتبع الناس زلة كل عالم فضل، كما قال أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه، ولو تبع الناس رخصة كل عالم لخرجوا من دين الله عز وجل، وما من عالم إلا وله زلة. وقد سئل مالك رحمة الله عليه عن رجل قال وأخذ بفتوى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلى الناس كعبا وأقربهم للحق وأدناهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه في ذلك في حل؟ لو أن رجلا حدثه ثقة عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتيه بهذا الأثر، أتراه في ذلك في حل؟ أتراه أصاب الحق؟ فقال مالك رحمة الله عليه لا، لا والله، حتى يكون قوله موافقا للصواب. كيف ذلك؟ قولان متناقضان يكونان حقا، ما الحق إلا واحد؟ ولذلك هذا الأستاذ الفقيه الذي بنى منهجه على استعمال الرخصة، وليست الرخصة كما ذكرت سلفا هي التي تؤخذ من ثقات أهل العلم، كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه فيما ذكره ابن عبد البر في جامع العلوم أو في جامع بيان العلم وفضل، قال سفيان، وبه قال معمر بن راشد فيما ذكره ابن عيينة عنه أيضا، قال إنما الرخصة تؤخذ من ثقات أهل العلم، وأما الشدة فيحسنها كل أحد. الرخصة هي حسن النظر، أن ينبيك طائفة من أهل العلم عن موارد الدليل فيستخرجون لك مراد الله عز وجل، وهو الدين الذي قال الله عز وجل فيه ما جعل عليكم في الدين من حرج. إنما تؤخذ الرخصة من أفواه أهل العلم، وإلا لو أن كل رجل أخذ بكل ذلة عالم لاجتمع فيه الشر كله. وأما هذا الأستاذ الفقيه الذي بنى مذهبه كله على حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختلاف أمتي رحمة، وأنا أقول أيها الأستاذ الفقيه إن هذا الحديث لا يصح، إنه كلام باطل جملة وتفصيلا، وإنه عند أهل العلم بالصنعة كلام باطل لا أصل له، ما وقف أهل العلم له على سند، وما مثله يخرج من مشكاة النبوة أبدا، ولم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم مرة، بل كل أدلة الشريعة على خلاف ذلك. ولذلك قال أبو القاسم: سمعت مالكا وليث بن سعد يقولان: ليس الأمر كما يقول الناس، إن اختلاف الصحابة فيه سعة، ليس الأمر كذلك، وإنما هو حق وصواب، وإلا لو كان كل قول قال به عالم، بل لنعلو درجة، لو كان كل قول قال به صحابي كان حقا في نفسه لما رأيت الصحابة رضي الله عنهم يرد بعضهم على بعض. لقد خطأ أبو بكر عمر، وخطأ عمر أبا بكر، وخطأ عثمان وعليا، وردت عائشة رضي الله عنها على الصحابة برمتهم، وابن عمر يرد على أبي هريرة رضي الله عنه. فلو كان القول الذي قال به أبو هريرة رضي الله عنه حقا ما جاز لعمر ولا لعبد الله بن عمر أن يرد عليه، كيف ذاك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا لا يوما من دهره ولا تلفظ به مرة ما قال إن اختلاف أهل العلم رحمة أبدا. وقد ذكر ابن حزم رحمة الله عليه في بحث ماتع في رد هذا الأمر في كتابه الماتع إحكام الأحكام أو الإحكام في أصول الأحكام، بعدما بين بطلان هذا الأمر وهذا الحديث قال بعده: ولو كان اختلاف الأمة رحمة لكان اجتماعهم فرقة وعذاب. كيف ذلك؟ والدين كله بناه الله عز وجل على اجتماع الأمة، لكن قد ورد عن بعض السلف عبارات فيها أن اختلاف أهل العلم فيه رحمة بالأمة. ينبيك عن هذا الشاطبي أبو إسحاق في كتابه الموافقات، وهو يتكلم عن ملخص هذا الأمر مع أنه يقول بأنه حديث ضعيف لا يصح. قال: وقد يصح معناه، يعني اختلاف الأمة رحمة، قد يصح معناه لا على الوجه الذي يدعيه الناس، وإنما على تلك الأسباب التي أدت إلى اختلافهم، فإنهم لم يختلفوا إلا بعدما اجتهدوا في الأدلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجتهد المخطئ له أجر، وأن المجتهد المصيب له أجران، فلما اجتهدوا واختلفوا كان سبب اختلافهم رحمة. ثم قال: وكان من رحمة الله عز وجل أن يختلف الصحابة، لا لأن الاختلاف مقصود في الشريعة أبدا، فإن الأدلة كلها تدل على حتمية الاجتماع، وأن الناس إذا تنازعوا في أمر وفي حكم ردوه إلى الله والرسول، وردوه إلى أهل العلم الذين يستنبطونه منهم، فحينها تنفصل الأمور إلى أمر واحد. قال: لكنه من رحمة الله عز وجل أن يبحث الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأدلة فيجتهدوا فيختلف، ليفتحوا على الأمة من بعدهم باب الاجتهاد. وإلا لو توقف الصحابة رضي الله عنهم فلم ينظروا في الأدلة ولم يجتهدوا ولم يختلفوا لم يجد لأحد بعدهم أن ينظر في الأدلة ولا أن يجتهد أبدا، فإنه لما كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلى الناس كعبا أحجموا عن النظر في الأدلة لم يجز لمن بعدهم أن يجتهدوا، وكان في ذلك مشقة للأمة. ولذلك لا يحل لأحد يتصدر لإفتاء الناس إن جاءه سائل أن يعرض عليه اختلاف أهل العلم ثم يقول له تخير من الأقوال ما شئت، إنه بذلك يفسد عليه الدين. إنه جاءك أنت ليستفتيك في أمره وفي مسألته ونزلته، وقد ارتضاك أنت، فلا يحل لك حينئذ إلا أن تفتيه بما تعتقده حقا وصواب. إذا استفرغت وسعك في طلب الحق والدليل لا عليك، فلتفته إذن. لكن أن يخرج هذا الأستاذ الفقيه ليصعد المنبر ويجلس على أريكته وهو يعرض للناس هذه الأقوال ويفتش لهم عن دلات أهل العلم ليبذل الناس في دينهم مخرجا، إنه لا يحل له أن يفعل ذلك. وبكل أسف كان الناس إذا جاءوا يستفتون في مسألة طلاق، وأنتم تعلمون أن المفتي موقع عن الله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبين أن الذين يتفضلون في فتوى الناس إنما هم كالموقعين عن الله، ولا يحل لمن وقع عن الله عز وجل إلا أن يكون أمينا، وإلا فقد خان الله عز وجل وخان رسوله. فكان الناس يأتون يستفتون في الطلاق، يقولون طلقت امرأتي، يقول أحدهم طلقت امرأتي مرتين، وبالأمس حدث بيننا شجار وخصام، وقلت له أو قلت لها أنت طالق؟ الجواب أنها طالق، وليس لنا أن نبحث للناس عن مخرج إذا لم يكن الشرع أذن لنا، لكننا نحجم عن الجواب، نقول لهم فلتذهبوا إلى جهة معنية بالإفتاء. لكننا نقول فلترجعوا إلينا ثانية بالجواب. فإذا أتونا سمعنا عجبا، سمعنا كلاما ما له علاقة بالعلم، يسألون ماذا قلت؟ يقول قلت أنت طالب، كلام صريح. يقولون له فهل قلت لها أنت طالق بالقاف أم قلت لها أنت طالق؟ والرجل من العوام لا يحسن الكلام بالعربية، قال قلت أنت طالق بالهمز. يقولون هي ليست بطالق، لأن اللفظ الذي جعله الله عز وجل تفريقا بين الرجل وامرأته هي قولك أنت طالق. إذن لا طلاق أبدا في زمن حلت فيه العامية على الناس. ثم يقول آخر ماذا قلت لها؟ يقول قلت أنت طالق. يقولون له ماذا كنت تقصد؟ وهل كنت مغضبا؟ يقولون نعم، يقول نعم كنت مغضبا، نبئوني بربكم، وهل يطلق إلا مغضب؟ أيكون الرجل في ارتياح مع أهله وزوجه ثم يقول لها تعالي أنت طالق؟ إنه لا يكون إلا في أفذاذ الناس. يقول كنت مغضب. يقولون ادفع 100 جنيه في الخزينة وما تعملهاش تاني. يا سلام، وهل المفتي له أن يبحث للناس عن مخرج أم أنه يفتيهم بالعلم الذي علمه الله عز وجل؟ لا يحل لمن حمله الله عز وجل علما أن يرخص للناس في أمر لم يجعله الله عز وجل لهم كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ما من مسألة إلا تجد لأهل العلم فيها أقوالا، وأنا سأعرض الآن عليكم نموذجا مما يترخص فيه أصحاب، وهو في مسألة الطلاق. إنه لا يحل لرجل أن يطلق امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه، أو إذا تبين حملها. لا يحل لرجل أن يطلق امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه، أو إذا تبين حملها. هذا لا يحل. لكن لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها. فذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى أن الرجل لو طلق امرأته في الحيض فإن الطلاق يقع. كانت طلقة، كانت طلقتين، كانت ثلاث، فالطلاق واقع. وذهب ابن حزم ومن تبعه وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه بعض المعاصرين من أهل العلم، إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع. والسؤال: هل خفيت الأدلة التي استدل بها هؤلاء على هؤلاء، والتي استدل بها هؤلاء على هؤلاء؟ فإن بعض الناس من المقلدين، وقد فشى هذا التقليد في الديار المصرية بناء على مذهب الدولة، يوم كان مذهب الدولة المذهب الشافعي، كانت العامة يتشفعون، واليوم المذهب الرسمي للدولة مذهب الأحناف، فأغلب الناس اليوم يفتون على مذهب الأحناف. فظن طائفة من الناس أنه لما تبع عالما من العلماء أن هذا العالم الذي أفتاه قد وقف على كل الأدلة، وأنه حينما أفتاه لا يتصور أن يكون هذا العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد أن يخفى عنه دليل، أيخفى عن هذا ويعلمه هذا؟ والجواب: لقد خفي أمر توريث الجدة عن أبي بكر. ما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم أن الجدة ترث السدس، بل لقد ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه ومدخله، وهو أعلم الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، قال: ما سألك النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر من آية الكلالة، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يسأله: ما الكلالة؟ وفي كل مرة يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يقول: لا أفهمه. حتى طعن النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه في صدر عمر رضي الله عنه، وقال: تكفيك آية الصيف. وخفي هذا على هذا، وهذا على هذا، ولا يلزم أن يكون العالم ملما بجميع الأدلة، لا يلزم. وما أحاط أحد بالعلم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله عز وجل إياه، حتى قال الشافعي: ما منا من أحد إلا ويعلم سنة وتغيب عنه سنة. أما المقلدون اليوم بلغ الأمر بهم، والذي ذهب إلى الجامع الأزهر يرى حتى الساعة 4 محاريب، فتسأل: ما هذه المحاريب؟ يجيبونك: هذا المحراب لأئمة الشافعي، فلا يصلي فيه إلا الشافعي، وهذا المحراب للمالكية، فلا يصلي فيه إلا المالكية، والثالث للأحناف، والرابع للحنابلة. فإذا جاء الإمام الشافعي، يعني المتمذهب بالشافعي، لا يصلي خلفه الأحناف، والمالكية لا يصلون خلف الحنابلة، وهكذا. حتى وصل الأمر إلى أن الشافعية والحنفية منع بعضهم أن يتزوج من بعض، حتى جاء مفتي الثقلين من الأحناف يلقب بذلك، وقال: إنه يجوز للحنفي أن يتزوج من امرأة شافعية، لأنه يجوز له أن يتزوج من نساء أهل الكتاب. فجعل مذهب الشافعي كمذهب أهل الكتاب. وصل هذا الأمر إلى هذا الدرج، إلى هذه الدرج، حتى تبجح بعضهم وقال: إن عيسى ابن مريم كان حنفيا، إن لله وإنا إليه راجعون. وماذا كان مذهب أبي حنيفة؟ مذهبه ما هو؟ ومذهب مالك ما هو؟ ما المذهب الذي كان يتبعه أبو حنيفة؟ وما المذهب الذي كان يتبعه أحمد؟ ما هو؟ إن الكل متفقون على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم. وفي هذه المسألة قولان يا أهل العلم. القول الأول: أن من طلق امرأته وهي حائض يقع الطلاق، وبه قال الأئمة الأربعة، وحجتهم في ذلك حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيح، في واقعة حدثت لابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فاحتسبها النبي صلى الله عليه وسلم له طلقة. السؤال: إذا قال ابن عمر فاحتسبها النبي صلى الله عليه وسلم لي طلقة، فهل يتصور بعد ذلك أن يأتي رجل ويقول: من طلق امرأته وهي حائض لا تقع طلقة؟ هل هذا يتصور؟ أيتصور أن يخالف أحد نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور. وهذا خفي عن الأئمة الذين قالوا بأنها لا تقع، لكن من علمها الساعة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأن الطلاق في الحيض واقع، لا يحل له أن يفتي الناس بغير ذلك. وعلى هذا مسالك الأدلة، مسألة كالمسألة التي ربما لا تقع اليوم إلا قليل. لو أن إماما صلى بالناس وهو قاعد، إمام صلى بالناس وهو قاعد، فهل يصلي المأموم خلفه وهو قاعد؟ إمام صلى بالناس وهو جالس لعذر، المأمومون يصلون خلفه أم لا؟ اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال. الحنابلة يقولون: لا يجوز لهم أن يصلوا خلفه إلا وهم جلوس. والجمهور من الأحناف والشافعية وبعض أصحاب أبي حنيف يقولون: بل يجوز. ومالك رحمة الله عليه يمنع مثل هذا أن يؤم الناس. مسألة اختلف أهل العلم فيها. لو جاءنا رجل يستفتينا في هذه المسألة، أيحل لنا أن نعرض عليه ثلاثة أقوال ثم نقول له تخير منها ما شئت؟ إنه جاءك يستفتيك ديانة لك أنت، يثق في دينك أنت وعلمك، فأفته بما تعتقده أنت صوابا لا عليك. قد يكون القول الذي قلت به ليس بصحيح، لكن ما دمت مجتهدا مؤهلا الفتوى في الناس فإن الله عز وجل يأجرك ولو كنت مخطئا. لكن أن نعرض للناس أو على الناس الأقوال ثم نقول لهم تخيروا من الأقوال ما شئتم، هذا لا يكون. وفي هذه المسألة الحق فيها مع الحنابلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وجالس يوما في بيت عائشة رضي الله عنه وهو في الصحيح، فجاء الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه فقاموا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم ائتموا بأئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. وفي الصحيح أيضا عند البخاري أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة بعد مرض حبسه أن يؤم الناس، وأما الناس بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين منهم العباس، فلما رآهم الناس كبروا، فلما أراد أبو بكر أن يتأخر أشار النبي صلى الله عليه وسلم له أن أثبت مكانك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وصلى بالناس، وصلى أبو بكر بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر، والإمام هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي جالسا والصحابة رضي الله عنهم صلوا قياما، فأشار إليهم النبي أن يجلسوا، فلما انصرف قال لهم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. السؤال، أيتصور بأحد من الأئمة بعدما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تكون له شبهة نسخ أو رد أو ضعف حديث أو نحو ذلك أن يخالف فتوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنما لأهل العلم أعذار فيما خالفوا فيه النص، هذه سأذكرها إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من لقاءات إن أذن الله عز وجل وقدر. وخلاصة الكلام، هذا المذهب الذي يريد هذا الأستاذ الفقيه أن ينشره بين الناس بحجة أن اختلاف أهل العلم رحمة، الجواب ليس اختلاف أهل العلم رحمة أبدا، إنما الحق واحد، الحق واحد ما دام الخلاف خلاف تضاد. ما كان في المسألة نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد مع النص، ولكن كيف وقع الخلاف سأذكره بعد إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم قربنا به إليك، اللهم قربنا به إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.